شبكة الرواد التميمي تقدم. يا من تعلقت دمعة فراق من يحبه في الله بين أعداب عيني، وسافر إحساسه خلف طيوف الوداع الغاربة في أصيل المودة والصحبة. هون عليك كف دمعك، فالحياة دمعتان، دمعة عند اللقاء ودمعة عند الفراق. ألا يا من له قلب مسجى طريح للهموم وكم يعاني، تقطع قلبه لفراق غال، تقطع إذ كبى دون الأمان. ألا يا من له قلب مسجى طريح للهموم وكم يعاني، تقطع قلبه لفراق غال، تقطع إذ كبى دون الأمان. كأن القلب بالسعدان شيكا فهام بنسفه طول الزمان، يهيم ويركل الأحجار حزنا، يصيح من الأسى ماد دهاني. فقد أضحى الدموع أخت همي، وأضحى الهم يرتع في جناني، وصارت حيلتي عبئا ثقيلا إذا خطب على قلبي كواني. ألا يا من له قلب مسجى طريح للهموم وكم يعاني، تقطع قلبه لفراق غال، تقطع إذ كبى دون الأمان. ألا يا من له قلب مسجى طريح للهموم وكم يعاني، تقطع قلبه لفراق غال، تقطع إذ كبى دون الأمان. ترى أين الملاذ من المآسي، وأين تكون يا بر الأمان. ألا مهلا رويدا يا معنى، أزف إليك من قلبي تهاني. ترى أين الملاذ من المآسي، وأين تكون يا بر الأمان. ألا مهلا رويدا يا معنى، أزف إليك من قلبي تهاني. فكل مصيبة أجران فيها إذا صبر وشكر يقرنان، فإن للإله وراجعنا إليه فذي تردد اللسان. وكل مصائب الأزمان ردعا على الله اتكال إذ يراني، لتنعم بالسعادة في الرزايا إذا ألبستها تلك المعاني، لتنعم بالسعادة في الرزايا إذا ألبستها تلك المعاني، لتنعم بالسعادة في الرزايا إذا ألبستها تلك المعاني، لتنعم بالسعادة في الرزايا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.